بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 75 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. استئناف لذكر غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته نشأ عن قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا كحق الرجال، وجعل للرجال درجة زائدة، منها أن لهم حق الطلاق ولهم حق الرجعة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولما كان أمر العرب في الجاهلية جاريا على عدم تحديد نهاية الطلاق كما سيأتي قريبا، ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق إفادة للتشريع في هذا الباب، ودفعا لما قد يعلق أو عالق بالأوهام في شأنه. روى مالك في جامع الطلاق من الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شرفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قريبا منه، ورواه الحاكم في مستدرجه إلى عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله لا تركتك لا أيما ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كانت العدة أن تنقضي رجعها، ففعل ذلك مرارا. فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان. وفي ذلك روايات كثيرة تقارب هذه. وفي سنن أبي داود باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 3. وأخرج حديث ابن عباس أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3، فنسخ ذلك ونزل الطلاق مرتان. فالإهية على هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، وتحديد لحقوق البعولة في المراجعة. والتعريف في قوله: الطلاق تعريف الجنس على ما هو المتبادر في تعريف المصادر وفي مساق التشريع، فإن التشريع يقصد بيان الحقائق الشرعية نحو قوله: وأحل الله البيع، وقوله: وإن عزموا الطلاق. وهذا التعريف هو الذي أشار صاحب الكشاف إلى اختياره. فالمقصود هنا الطلاق الرجعي الذي سبق الكلام عليه آنفا في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإنه الطلاق الأصلي، وليس في أصل الشريعة طلاق بائن غير قابل للمراجعة لذاته إلا الطلقة الواقعة 3 بعد سبق الطلقتين قبلها، فإنها مبينة بعد. وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة فبينونته لحق عارض كحق الزوجة فيما تعطيه من مالها في الخلع، ومثل حق المرأة في حكم الحاكم لها بالطلاق للإضرار بها. وحذف وصف الطلاق لأن السياق دال عليه، فصار التقدير: الطلاق الرجعي مرتان. وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان، فعلم أن التقدير حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان، فأما الطلقة 3 فليست برجعية. وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذكر المرتين: فإمساك بمعروف، وقوله بعده: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية. وقد روى مثل هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو بكر بن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ فقال رسول الله عليه السلام: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وسؤال الرجل عن الثالثة يقتضي أن نهاية الثلاث كانت حكما معروفا إما من السنة وإما من بقية الآية، وإنما سأل عن وجه قوله مرتان. ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق باعتباره حصوله من فاعله، وهو إنما يحصل من الأزواج، كان لفظ الطلاق آيلا إلى معنى التطليق، كما يؤول السلام إلى معنى التسليم. وقوله مرتان تثنية مرة، والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها أو مضافها، فهي لا تقع إلا جارية على حدث بوصف ونحوه أو بإضافة ونحوها، وتقع مفردة ومثناة ومجموعة، فتدل على عدم تكرر الفعل أو تكرر فعله تكررا واحدا أو تكرره تكررا متعددا. قال تعالى: سنعذبهم مرتين. وتقول العرب: نهيتك غير مرة فلم تنتهي، أي مرارا. وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان. ألا ترى أنك تقول: أعطيتك درهما مرتين، إذا أعطيته درهما ثم درهما، فلا يفهم أنك أعطيته درهمين مقترنين، بخلاف قولك أعطيتك درهمين. فقوله تعالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجعي شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين، مرة عقب مرة أخرى لا غير. فلا يتوهم منه في فهم أهل اللسان أن المراد الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنين لا أكثر ولا أقل، ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل لدفعه فقد أبعد عن مجال الاستعمال العربي. ولقد أكثر جماعة من متعاطي التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها، مدفوعين بأفهام مولدة ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه، وهم في إرخائهم طول القول ناكبون عن معاني الاستعمال. ومن المحققين من لم يفته المعنى ولم تفي به عبارته كما وقع في الكشاف. ويجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد، والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى والمطلقات يتربصن، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن، فيكون كالعهد في تعريف الذكر في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فإنه معهود مما استفيد من قوله إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقوله فإمساك بمعروف جملة مفرعة على جملة الطلاق مرتان، فتكون الفاء للتعقيب في مجرد الذكر لا في وجود الحكم. وإمساك خبر مبتدأ محذوف تقديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على طريقة فصابر جميل. وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتي الطلاق، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين، أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان، أي دون ضرر في كلتا الحالتين. وعليه فإمساك وتسريح مصدرا مراد منهما الحقيقة والإسم دون إرادة نيابة عن الفعل. والمعنى أن المطلق على رأس أمره، فإن كان راغبا في امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها، وإن لم يكن راغبا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح. والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة وفي حال تركها، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء إبطالا لأفعال أهل الجاهلية، إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دواليك لتبقى زمنا طويلا في حالة ترك إضرارا بها، إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهيا إلى عدد لا يملك بعده المراجعة. وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية. ويجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جعلا بدلين من فعليهما على طريقة المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله وأصلهما النصب، ثم عدل على النصب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام، كما عدل على النصب إلى الرفع في قوله تعالى قال سلام. وقد مضى أول سورة الفاتحة، فيكون مفيدا معنى الأمر بالنيابة عن فعله، ومفيدا الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين والتقدير فأمسكوا أو سرحوا. فتبين أن الطلاق حدد بمرتين قابلة كل منهما للإمساك بعدها، وتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم، فلعلهم تعرض لهم ندامة بعد ذوق الفراق، ويحس ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء الطلاق عن غضب أو عن ملالة، كما قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وقوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وليس ذلك ليتخذوه ذريعة للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام. وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطلقين. وأما تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان فهو إدماج لوصية أخرى في كلتا الحالتين إدماجا للإرشاد في أثناء التشريع. وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم المرغب فيه في نظر الشارع. والإمساك حقيقته قبض اليد على شيء مخافة أن يسقط أو يتفلت، وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة. والتسريح ضد الإمساك في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو مستعار هنا لإبطال سبب المعاشرة بعد الطلاق وهو سبب الرجعة، ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو مجاز بمرتبتين. والمعروف هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها الإسلام أو قررتها العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام، وهو يناسب الإمساك لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة وغير ذلك، فهو أعم من الإحسان. وأما التسريح فهو فراق، ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن والبذل بالمتعة، كما قال تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعوهن من حليهن ورياشهن ويكثرون الطعن فيهن، قال ابن عرفة في تفسيره: فإن قلت هل لا قيل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف؟ قلت: عادتهم يجيبون بأن المعروف أخف من الإحسان، إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية، والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن المعاشرة، فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام العصمة إذ لا يضر تكرره، وجعل الإحسان الشاق مع التسريح الذي لا يتكرر. وقد أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة، بناء على أن المقصود من قوله مرتان التفريق، وسنذكر ذلك عند قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز أن تكون الواو اعتراضية، فهو اعتراض بين المتعاطفين، وهما قوله فإمساك وقوله فإن طلقها. ويجوز أن تكون معطوفة على أو تسريح بإحسان، لأن من إحسان التسريح أن لا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق، وهذه مناسبة مجيء هذا الاعتراض، وهو تفنن بديع في جمع التشريعات والخطاب للأمة ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به، فالزوج يقف عن أخذ المال وولي الأمر يحكم بعدم لزومه، وولي الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى. وقد كان شأن العرب أن يلي هذه الأمور ذو الرأي من قرابة الجانبين، وبقية الأمر تأمر بالامتثال لذلك. وهذا شأن خطابات القرآن في التشريع، كقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله: وارزقوهم فيها، وإليه أشار صاحب الكشاف. قال ابن عطية والقرطبي وصاحب الكشاف: الخطاب في قوله ولا يحل لكم للأزواج بقرينة قوله أن تأخذوا، وقوله آتيتموهن، والخطاب في قوله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله للحكام، لأنه لو كان للأزواج لقيل فإن خفتم أن لا تقيموا أو أن لا تقيما. قال في الكشاف: ونحو ذلك غير عزيز في القرآن، انتهى. يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام، ونظره في الكشاف بقوله تعالى في سورة الصف: وبشر المؤمنين، على رأي صاحب الكشاف، إذ جعله معطوفا على تؤمنون بالله ورسوله إلى آخره، لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا، أي فيكون معطوفا على الخطابات العامة للأمة، وإن كان التبشير خاصا به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتأتى إلا منه. وأظهر من تنظير صاحب الكشاف أن تنظره بقوله تعالى فيما يأتي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إذ خوطب فيه المطلق والعاضل وهما متغايرا. والضمير المؤنث في آتيتموهن راجع إلى المطلقات، المفهوم من قوله الطلاق مرتان، لأن الجنس يقتضي عددا من المطلقين والمطلقات. وجوز في الكشاف أن يكون الخطاب كله للحكام، وتأول قوله أن تأخذوا، وقوله مما آتيتموهن، بأن إسناد الأخذ والإتيان للحكام، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء. ورجحه البيضاوي بسلامته من تشويش الضمائر بدون نكتة التفات. وهنه صاحب الكشاف وغيره بأن الخلع قد يقع بدون ترافع، فما آته الأزواج لأزواجهم من المهور لم يكن أخذه على يد الحكام، فباطل هذا الوجه، ومعنى لا يحل لا يجوز ولا يسمح به. واستعمال الحل والحرمة في هذا المعنى وضده قديم في العربية. قال عنترة: يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت على وليتها لم تحرمي. وقال كعب: إذا يساور قرن لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. وجيء بقوله شيئا لأنه من النكرات المتوغلة في الإبهام، تحذيرا من أخذ أقل قليل، بخلاف ما لو قال مالا أو نحوه. وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة شيء التي أشار إليها الشيخ في دلائل الإعجاز، وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وقوله إلا أن يخاف قرأه الجمهور بفتح ياء الغيبة، فالفعل مسند للفاعل، والضمير عائد إلى المتخالعين المفهومين من قوله أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، وكذلك ضمير يخاف ألا يقيم وضمير فلا جناح عليهما. وأسند هذا الفعل لهما دون بقية الأمة لأنهما اللذان يعلمان شأنهما. وقرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب ضم ياء الغائب، والفعل مبني للنائب والضمير للمتخالعين، والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين، والتقدير إلا أن تخافوهما ألا يقيما حدود الله. والخوف توقع حصول ما تكره النفس وهو ضد الأمن، ويطلق على أثره وهو السعي في مرضات المخوف منه وامتثال أوامره، كقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وترادفه الخشية لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه المؤمن، والخوف يتعدى إلى مفعول واحد، قال تعالى فلا تخافوهم. وقال الشاعر: يهجو رجلا من فقعس أكل كلبه واسمه حبتر، يا حبتر لما أكلته لما، لو خافك الله عليه حرما. وخرج ابن جني في شرح الحماسة عليه قول الأحوص فيها على أحد تأويلين: فإذا تزول تزول على متخمط تخشى بوادره على الأقران، وحذفت على في الآية لدخولها على أن المصدرية. وقد قال بعض المفسرين إن الخوف هنا بمعنى الظن، يريد ظن المكروه، إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه، وهو خوف بمعناه الأصلي. وإقامة حدود الله فسرها مالك رحمه الله بأنها حقوق الزوج وطاعته والبر به، فإذا أضعت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله. وقوله فلا جناح عليهما فيما افترت به رفع الإثم عليهما، ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم. وفي حديث ربا الفضل: الآخذ والمعطي في ذلك سواء، وضمير افتدت به لجنس المخالعة. وقد تمحض المقام لأن يعاد الضمير إليها خاصة لأن دفع المال منها فقط. وظاهر عموم قوله فيما افتدت به أنه يجوز حينئذ الخلع بما زاد على المهر، وسيأتي الخلاف فيه. ولم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق، وإنما اختلفوا في هذا الفراق هل هو طلاق أو فسخ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا، إذ لو لم يكن بائنا لما ظهرت الفائدة في بذل العوض، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وعطاء وابن المسيب والزهري ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشعبي والنخعي ومجاهد ومكحول، وذهب فريق إلى أنه فسخ، وعليه ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل وكل من قال إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم. واختلف قول الشافعي في ذلك، فقال مرة هو طلاق، وقال مرة ليس بطلاق. وبعضهم يحكي عن الشافعي أن الخلع ليس بطلاق إلا أن ينوي بالمخالعة الطلاق، والصواب أنه طلاق لتقرر عصمة صحيحة. فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى، فما الطلاق كله إلا راجعا إلى الفسوخ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في الخلع الواقع بينهما. بعد أن طلق الرجل طلقتين، فعند الجمهور طلقة الخلع ثالثة، فلا تحل لمخالعها إلا بعد زوج. وعند ابن عباس وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن وافقهم لا تعد طلقة، ولهما أن يعقدا نكاحا مستأنفا. وقد تمسك بهذه الآية سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وزياد بن أبي سفيان، فقالوا لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم، لأن الخطاب ليس صريحا للحكام، وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم رأوا جوازه بدون حكم حاكم. والجمهور أيضا على جواز أخذ العوض على الطلاق إن طابت به نفس المرأة ولم يكن عن إضرار بها، وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه، فقال مالك إذا ثبت الإضرار يمضي الطلاق ويرد عليه مالها، وقال أبو حنيفة هو ماض ولكنه يأثم بناء على أصله في النهي إذا كان لخارج عن ماهية المنهي عنه، وقال الزهري والنخعي وداود لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق. والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة بأن لا تحب المرأة زوجها، فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في أنهما إن لم يخافا ذلك لا يحل الخلع، وأكده بقوله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح، ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم بالوعيد بقوله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي بن سلول وبين زوجها ثابت بن قيس بن شماس، إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكنه أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعم وأزيده. زاد في رواية قال أما الزائد فلا. وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله على وجه الشرط، بل لأنه الغالب من أحوال الخلع. ألا يرى قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؟ هكذا أجاب المالكية في أحكام ابن العربي وتفسير القرطبي، وعندي أنه جواب باطل ومتمسك بلا طائل. أما إنكار كود وارد في هذه الآية شرطا فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه كيف، وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين، وذلك قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، فهذا نكرة في سياق النفي أي لا يحل أخذ أقل شيء، وقوله إلا أن يخاف ففيه منطوق ومفهوم، وقوله فإن خفتم ففيه كذلك، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب ومفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز كالاستثناء والشرط. وأما الاحتجاج للجواز بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فإن الضمير منه عائد إلى الصدقات، لأن أول الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم الآية، فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة، فلا تعارض بين الآيتين. ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح. واختلفوا في جواز أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق، فقال طاووس وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد لا يجوز أخذ الزائد، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله مما آتيتموهن. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة لما قالت له أرد عليه حديقته وأزيده، أما الزائد فلا، أخرجه الدارقطني عن ابن جريج. وقال الجمهور يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واحتجوا بما رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فوقع بينهما كلام فترفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أتردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت نعم وأزيده، فقال لها رد عليه حديقته وزيديه. وبأن جميلة لما قالت له وأزيده لم ينكر عليها، وقال مالك ليس من مكارم الأخلاق، ولم أرى أحد من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه، ولم يصح عنده ما روي أما الزائد فلا. والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة في مبدأ المعاشرة دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة، لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر. فقوله مما آتيتمهن ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج، وأنه لا يبطل عموم قوله فيما افترت به. وقد أشار مالك بقوله ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا يراه موجبا للفساد والنهي، لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجي، بل هو آيل إلى التحسينات، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه. واختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة، فالجمهور على أنها محكمة، وقال فريق منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني، وهو قول شاذ. ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته فيحرم عليه أن يفارقها ثم يزيد فيأخذ منها مالا، بخلاف آية البقرة فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جملة تلك حدود الله فلا تعتدوها معترضة بين جملة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وما اتصل بها، وبين الجملة المفرعة عليها وهي فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. ومناسبة الاعتراض ما جرى في الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق إلا في حالة الخوف من أن لا يقيم حدود الله، وكانت حدود الله مبينة في الكتاب والسنة، فجيء بهذه الجملة المعترضة تبيينا، لأن منع أخذ العوض على الطلاق هو من حدود الله، وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس، لأن الأحكام الشرعية تفصل بين الحلال والحرام والحق والباطل، وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام وما هم عليه بعده. والإقامة في الحقيقة الإظهار والإيجاد، يقال أقام حدا لأرضه، وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا لاستعارة الحدود للأحكام الشرعية. وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تجاوز الحد على مخالفة حكم الشرع هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد. وجملة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون تذييل. وأفادت جملة فأولئك هم الظالمون حصرا، وهو حصر حقيقي، إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله، فظهر حصر حال المتعدي حدود الله في أنه ظالم. واسم الإشارة من قوله فأولئك هم الظالمون مقصود منه تمييز المشار إليه أكمل تمييز، وهو من يتعدى حدود الله اهتماما بإيقاع وصف الظالمين عليهم. وأطلق فعل يتعدى على معنى يخالف حكم الله ترشيحا لاستعارة الحدود لأحكام الله، وهو مع كونه ترشيحا مستعار لمخالفة أحكام الله، لأن مخالفة الأمر والنهي تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود. وفي الحديث ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. تفريع مرتب على قوله الطلاق مرتان وما بينهما بمنزلة الاعتراض، على أن تقديمه يكسبه تأثيرا في تفريع هذا على جميع ما تقدم، لأنه قد علم من مجموع ذلك أن بعد المرتين تخييرا بين المراجعة وعدمها، فرتب على تقدير المراجعة المعبر عنها بالإمساك فإن طلقها، وهو يدل بطريق الاقتضاء على مقدر، أي فإن راجعها فطلقها، لبيان حكم الطلقة الثالثة. وقد تهيأ السامع لتلقي هذا الحكم من قوله الطلاق مرتان، إذ علم أن ذلك بيان لآخر عدد في الرجعي وأن ما بعده بتت، فذكر قوله فإن طلقها زيادة في البيان وتمهيد لقوله فلا تحل له من بعده إلى آخره. فالفاء إما عاطفة لجملة فإن طلقها على جملة فإمساك باعتبار ما فيها من قوله فإمساك، إن كان المراد من الإمساك المراجعة ومن التسريح عدمها، أي فإن أمسك المطلق أي راجع ثم طلقها فلا تحل له من بعد، وهذا هو الظاهر. وإما فصيحة لبيان قوله أو تسريح بإحسان، إن كان المراد من التسريح إحداث الطلاق، أي فإن ازداد بعد المراجعة فسرح فلا تحل له من بعده. وإعادة هذا على هذا الوجه ليرتب عليه تحريم المراجعة إلا بعد زوج، تصريحا بما فهم من قوله الطلاق مرتان، ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسريح للبيان وللتفنن على الوجهين المتقدمين، ولا يعوزك توزيعه عليهما. والضمير المستتر راجع للمطلق المستفاد من قوله الطلاق مرتان، والضمير المنصوب راجع للمطلقة المستفادة من الطلاق أيضا، كما تقدم في قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. والآية بيان لنهاية حق المراجعة صراحة، وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وتشريع إسلامي جديد، وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام إذا صح ما رواه أبو داود في سننه في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث عن ابن عباس أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل الطلاق مرتان. ولا يصح بحال عطف قوله فإن طلقها على جملة ولا يحل لكم أن تأخذوا، ولا صدق الضميرين على ما صدقت عليه ضمائر إلا أن يخاف أن لا يقيما. وفلا جناح عليهما لعدم صحة تعلق حكم قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد بما تعلق به حكم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا إلى آخره، إذ لا يصح تفريع الطلاق الذي لا تحل بعده المرأة على وقوع الخلع، إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام في قول أحد. فمن العجيب ما وقع في شرح الخطابي على سنن أبي داود أن ابن عباس احتج لكون الخلع فسخا بأن الله ذكر الخلع ثم عقبه بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية، قال فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، ولا أحسب هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معاني الاستعمال العربي. وقوله فلا تحل له أي تحرم عليه، وذكر قوله من بعد أي من بعد ثلاث تطليقات تسجيلا على المطلق وإيماء إلى علة التحريم، وهي تهاون المطلق بشأن امرأته واستخفافه بحق المعاشرة حتى جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه وحماقته. فلما ذكر لهم قوله من بعد علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية. والمراد من قوله تنكح زوجا غيره أن تعقد على زوج آخر، لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين، ولم أرى لهم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا. وأيما كان إطلاقه في الكلام فالمراد في هذه الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة، فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معاني النكاح بالاشتراك والمجاز عن المسيس لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلا، وهذه نكتة غافلوا عنها في هذا المقام. وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم وجعلهن لعبا في بيوتهم، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى والخضر: فكانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. فلذلك قال له الخضر في الثالثة: هذا فراق بيني وبينك. وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين، وهما سلب الزوج حق الرجعة بمجرد الطلاق، وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج، واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة إلا بعد التأمل والتريث الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة، للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج، فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة إذا تكرر منهم ذلك ثلاثا، بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر، وينشده حال المرأة قول ابن الزبير: وفي الناس إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول. وفي الطيبي قال الزجاج: إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل، فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث أن لا يعجلوا وأن يثبتوا. وقد علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقين، فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح في الآية حقيقته وهي العقد، إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده، كان العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فيما قصد منه، ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاثة بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة. ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة هذا الثوب، وأشارت إلى هدب ثوب لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوق عسيلته. الحديث. فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بتها لعدم حصول المقصود من النكايات والتربية بالمطلق. فاتفق علماء الإسلام على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة ومنسيسه لها، ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة الذي علمه سائر من فهم هذا الكلام العربي الفصيح، فلا حاجة بنا إلى منح دلائل الاستدلال بأن هذا من لفظ النكاح المراد به في خصوص هذه الآية المسيس أو هو من حديث رفاعة، حتى يكون من تقييد الكتاب بخبر الواحد، أو هو من الزيادة على النص حتى يجيء فيه الخلاف في أنها نسخ أم لا، وفي أن نسخ الكتاب بخبر الواحد يجوز أم لا. كل ذلك دخول فيما لا طائل تحت تطويل تقريره، بل حسبنا إجمع الصحابة وأهل اللسان على فهم هذا المقصد من لفظ القرآن، ولم يشذ عن ذلك إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: يحل المبتوتة مجرد العقد على زوج ثان، وهو شذوذ ينافي المقصود، إذ أية فائدة تحصل من العقد إن هو إلا تعب للعاقدين والولي والشهود، إلا أن يجعل الحكم منوطا بالعقد باعتبار ما يحصل بعده غالبا، فإذا تخلف ما يحصل بعده اغتفر من باب التعليل بالمظنة، ولم يتابعه عليه أحد المعروف، ونسبه النحاس لسعيد بن جبير وأحسب ذلك سهوا منه واشتباها. وقد أمر الله بهذا الحكم مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه، فوجب امتثاله وعلمت حكمته، فلا شك في أن يقتصر به على مولده، ولا يتعدى حكمه ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظا أو تأكيدا أو كذبا، لأن ذلك ليس طلاقا بعد طلاقين، ولا تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع. وما المتلفظ بالثلاث في طلاقه الأول إلا كغير المتلفظ بها في كون طلقته الأولى لا تصير ثانية، وغاية ما اكتسبه مقاله أنه عد في الحمقى أو الكذابين، فلا يعاقب ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه. وعلى هذا الحكم استمر العمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، كما ورد في كتب الصحيح الموطأ وما بعده عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ورد في بعض الآثار رواية حديث ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض أنه طلقها ثلاثا في كلمة. ورد حديث ركانة بن عبد يزيد المطلبي أنه طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما ملكك الله واحدة، فأمره أن يراجعها. ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة، فقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة، فقال الجمهور يلزمه الثلاث أخذا بما قضى به عمر بن الخطاب، وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه، فهو إجماع سكوتي. وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان يلزم المكلف فيها ما التزمه، ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد، ولكنه قضى بذلك عن اجتهاد، فهو مذهب له، ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه، لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالي والإمام الرازي، وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر، فهو قضاء في محل الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره، ولكن القضاء جزئي لا يلزم اضطراد العمل به، وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظر، فهذا ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته. وقال علي بن أبي طالب وابن سعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاه وطاووس والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس منهم محمد بن سنباع ومحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره بقرطبة وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل. وقال ابن تيمية من الحنابلة إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة، وهو الأرجح من جهة النظر والأثر. واحتجوا بحجج كثيرة أولها وأعظمها هذه الآية، فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة، ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول. فإذا قال الرجل لامرأته يا طالق ثلاثا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر، كذب في وصفها بأنها ثلاث وإنما هي واحدة أو ثانية، فكيف يقدم على تحريمها عودها إليه والله تعالى لم يحرم عليه ذلك؟ قال ابن عباس وهل هو إلا كمن قال قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة، فإن قوله ثلاث مرات يكون كاذبا. الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس، لأن المعاشر لا يدري تأثير مفارقة عشيره إياه، فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها فيختار الرجوع. فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة تعطل المقصد الشرعي من إثبات حق المراجعة. قال ابن رشد الحفيد في البداية وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الثالثة قال ابن مغيث إن الله تعالى يقول أو تسريح بإحسان وموقع ثلاث غير محسن، لأن فيها ترك توسعة الله تعالى، وقد يخرج هذا بقياس على غير مسألة في المدونة من ذلك قول الإنسان مالي صدقة في المساكين، قال مالك يجزئه الثلث. الرابعة، احتجوا بحديث ابن عباس في الصحيحين كان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة، وأجاب عنه الجمهور بأن راويه طاووس، وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال: من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه زوجه، وهذا يوهن رواية الطاووس، فإن ابن عباس لا يخالف الصحابة إلى رأي نفسه، حتى قال ابن عبد البر: رواية الطاووس وهم وغلط، وعلى فرض صحتها، فالمراد أن الناس كانوا لا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاثة تطليقات، وهو معنى قول عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. فلو كان ذلك واقعا في زمن الرسول وأبي بكر لما قال عمر إنهم استعجلوا ولا عابه عليهم، وهذا جواب ضعيف. قال أبو الوليد الباجي: الرواية عن طاووس بذلك صحيحة، وأقول: أما مخالفة ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كما تقر في الأصول، ونحن نأخذ بروايته وليس علينا أن نأخذ برأيه. وأما ما تأوله من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو تأويل غير صحيح ومناف لألفاظ الرواية ولقول عمر: فلو أمضيناه عليهم. فإن كان إمضاؤه عليهم سابقا من عهد الرسول لم يبقى معنى لقوله فلو أمضيناه عليهم، وإن لم يكن إمضاؤه سابقا بل كان غير ماض حصل المقصود من الاستدلال. الخامسة، ما رواه الدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي طلق زوجه ثلاثا في كلمة واحدة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنما هي واحدة، أو إنما تلك واحدة فارتجعها. وأجاب عنه أنصار الجمهور بأنه حديث مضطرب، لأنه روي أن ركانة طلق، وفي رواية أن يزيد بن ركانة طلق، وفي رواية طلق زوجه ثلاثا، وزاد في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا وقال: أردت واحدة، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو جواب واهن، لأنه سواء صحت الزيادة أم لم تصح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالواحدة فيما فيه لفظ ثلاث، ولا قائل من الجمهور بالتوهية، فالحديث حجة عليهم لا محالة، إلا أن روايته ليست في مرتبة معتبرة من الصحة. السادسة، ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثا، ولا شك أن معناه ثلاثا في كلمة، لأنها لو كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه. ووجه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط، وهذا دليل ضعيف جدا لضعف الرواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح كالموطأ وصحيح البخاري ومسلم. والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول المطلق ثلاثا. وذهب مقاتل وداود الظاهري وفي رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع طلاقا بالمرة، واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق المفرق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن، ولو احتج لهما بأنه منهي عنه، والمنهي عنه فاسد لكان قريبا لولا أن الفساد لا يعتري الفسوخ، وهذا مذهب شاذ وباطل، وقد أجمع المسلمون على عدم العمل به، وكيف لا يقع طلاقا وفيه لفظ الطلاق. وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا في كلمة يقع طلقة واحدة لأنه قبل البناء، بخلاف الطلاق المبني بها، وكأن وجه قولهم فيه أن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة، والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة، ووصف زوجا غيره تحذير للأزواج من الطلقة الثالثة، لأنه بذكر المغايرة يتذكر أن زوجته ستصير لغيره، كحديث الواعظ الذي اتعظ بقول الشاعر: اليوم عندك دلها وحديثها، وغدا لغيرك زندها والمعصم. وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفارعة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة، ثم علق ذلك بقوله: إن ظن أن يقيم حدود الله، أي أن يسيرا في المستقبل على حسن المعاشرة، وإلا فلا فائدة في إعادة الخصومات. وحدود الله هي أحكامه وشرائعه، شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها. وحقيقة الحدود هي الفواصل بين الأراضين ونحوها، وتقدم في قوله إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام، كقولهم نقض فلان غزله. وأما قوله وتلك حدود الله يبينها، فالبيان صريح لمناسبة المعنى الحقيقي والمجازي، لأن إقامة الحد الفاصل فيه بيان للناظرين. والمراد بقوله يعلمون الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها ولا يتحيرون في فهمها. قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، الواو اعتراضية والجملة معترضة بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى، وموقع هذه الجملة كموقع جملة تلك حدود الله فلا تعتدوها المتقدمة آنفا. وحدود الله تقدم الكلام عليها قريبا، وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة مفصلة معللة. ويتعلق قوله لقوم يعلمون بفعل يبينها، ووصف القوم بأنهم يعلمون صريح في التنويه بالذين يدركون ما في أحكام الله من المصالح، وهو تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن اتباع الإسلام. وإقحام كلمة قوم للإيذار بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم، كما تقدم بيانه عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.